بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الرابع في شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى وكان هذا المجلس في يوم الجمعة الحادي عشر من ربيع الآخر للعام الثامن للعام التاسع والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى ذكره وفوق كل ذي علم عليم. فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي وأشبائهم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار، وكذلك من الغالب وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم. نعم طيب خلاص. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد، فوصلنا إلى قول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها تعالى أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. هكذا ذكر الإمام مسلم هذا الحديث بصيغة التمريض، يعني إشارة منه إلى ضعفه أنه لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه صحيحا. إنزال الناس منازلهم هذا أمر شرعي مطلوب، لكن لا يصح هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الإسناد، كما بين هذا علماء الحديث وضعفه أيضا في عصرنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وفي هذا دليل على أن الإمام مسلما لم يشترط الصحة في الأحاديث التي أوردها في مقدمته، فقد يعني يروي حديثا بإسناده أو بغير إسناد نحو هذا الحديث في المقدمة لكنه ضعيف لا يصح، فالمقدمة لا تدخل في شرط الصحيح. كما أن معلقات البخاري لا تدخل أيضا في شرطه في شرط صحيح البخاري، من الصحيح ومن الضعيف. وكما قال النووي رحمه الله تعالى في قول عائشة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، قال النووي أن ننزل بضم أوله وتشديد الزاي من التنزيل، ويحتمل تخفيفها أن ننزل يعني على وجهين، يعني من الإنزال إن كانت بالتشديد أي بتشديد الزاي ننزل فتكون من التنزيل، إن كانت بالتخفيف ننزل فهي من الإنزال. وكلاهما له وجه. منازلهم أي مراتبهم المتفاوتة. ثم نقل قول القاضي عياض، وهذا ذكره القاضي عياض في كتاب الإعلام إكمال المعلم بفوائد مسلم، إكمال المعلم بفوائد مسلم، وقد طبع من سنوات طبعته دار الوفاء المصري. نعم لعله بتحقيق. أنا ما أذكر الدكتور أزاري اسمه يحيى إسماعيل تقريبا. فقال القاضي عياض في إكمال المعلم: معنى الحديث بين في إيتاء كل ذي حق حقه وتبليغ منزلته في كل باب، كما احتج به مسلم في تطبيق الرواة وتعريف مراتبهم ومزية بعضهم على بعض، إلا ما ساوى الله تعالى بينهم فيه من الحدود والحقوق لم انتهى. نعم، يعني وقولي في البداية في ضبط كلمة ننزل أو ننزل، نعم هذا نشتبه عليه أنه من كلام النووي، ليس من كلام النووي إنما من كلام الشيخ علي بن آدم الإثيوبي والشيخ محمد بن الشيخ علي بن آدم الإثيوبي في كتاب قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن حجاج، هذا من كلامي ليس من كلام النووي. ثم نقل قول القاضي عياض. نعم طيب. ونقل أيضا عن الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه الجواهر والضرر، الجواهر والضرر هذا كتاب صنفه شمس الدين السخاوي في ترجمة الحافظ ابن حجر، الجواهر والضرر في ترجمة الحافظ ابن حجر، وكتاب قيم وقد طبع في 3 مجلدات. نعم. قال السخاوي ما نصه: المراد بالحديث الحض على مراعاة مقادير الناس ومراتبهم ومناصبهم وتفضيل بعضهم على بعض في الإكرام في المجالس، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، فيقدم الإمام في القرب منه الأفضل فالأفضل من البالغين والعقلاء إكراما لهم، ويعامل كل أحد بما يلائم منصبه في الدين والعلم والشرف والمرتبة، إن الله أعطى كل ذي حق حقه. وكذا في القيام والمخاطبة والمكاتبة وغير ذلك من الحقوق. نعم، سوى الشرع بينهم في القصاص والحدود وأشباهها، لكن في التعازير يعذر كل أحد بما يليق به. وبهذا الحديث تمسك المتكلمون في التعديل والتجريح لرواة الأخبار ليتميز صالحهم من طالحهم. نعم. فإنزال الناس مراتبهم بأن يعني يعطى للعالم حقه وللحاكم حقه ولكبير السن حقه وللصغير حقه ولطالب العلم حقه، هذه أمور شرعية، يعني ليست من باب التكلف، ولكن هذا لا يعني التعظيم المبالغ فيه الذي يصل إلى حد الغلو، لأن الله عز وجل قد حرم الغلو، فقال سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إياكم والغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالغلو في الأشخاص سواء كانوا حكاما أم كانوا علماء أم كانوا صالحين، هذا منهي عنه وهو ذريعة إلى الشرك. فنحن إن عظمنا العلماء واحترمناهم لا يعني أن نغلو فيهم أو أن نرفعهم فوق منازلهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قوم فقالوا له: أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال لهم صلى الله عليه وسلم: إني لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، أو قال قبلها: قولوا بقولكم ولا يستجرنكم الشيطان، ولا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، إنما أنا عبد الله ورسوله. وكما قال صلى الله عليه وسلم. حديث أخرجه أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه وإسناده صحيح. فقوله صلى الله عليه وسلم إني لو أحب أن ترفعوني فوق منزلتي يؤكد هذا المعنى الذي أشرنا إليه. نعم من أن الناس منازل لكن لا نرفع أحدا ولا نخفض أحدا فوق منزلتي، والذي يرفع ويخفض والله في الحقيقة الذي يرفع الناس ويخفضهم هو الله عز وجل، ومن يهن الله فما له من مكرم. ومن أهان الله لا يكرم أو لا ينفعه تكريمة أو إكرام البشر، وكذلك العكس، من رفعه الله عز وجل فلا يضره ولا ينقصه إهانة من أهانه من البشر من الذين يؤذون أهل الحق، لأن المنزلة عند الله، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء سبحانه. ولكن نحن أمرنا نعم من ذلك، فمن خالف ذلك يعاقب أو يذم بقدر المخالفة. فمن رفع أحدا فوق منزلته التي أنزل الله وغال فيه يستحق العقوبة، ومن أهان أو خفض أو تنقص ممن رفع الله منزلته سواء من الأنبياء أو من الصحابة أو من الرسل أو من الصالحين أو من العلماء الربانيين، تنقصهم وأنزلهم تحت منزلتهم أو تنقص من أقدارهم، هذا أيضا يستحق العقوبة على قدر المخالفة. فأنت عندك أمر قدري وأمر شرعي. القدري إن الله يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، هذا أمر لا يملك أحد، هو سبحانه الذي يرفع ويخفض. لذا قال سبحانه ورفعنا لك ذكرك النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه كلامه صحيح، يعني إنه قد تنقص من قدره صلى الله عليه وسلم على أيدي المشركين والكفار كثيرا، هم يستحقون العقوبة على ذلك. فلما سبوه صلى الله عليه وسلم وادعوا عليه أنه كذاب وأنه شاعر وأنه ساحر وكاهن، هذا لم ينقص من حقيقة قدره عند الله، فمرفوع عند الله وذكره مرفوع أيضا في الأرض، وإن تنقص منه من تنقص. فعندك أمر قدري وأمر شرعي. الأمر الشرعي أنه يجب على كل أحد أن يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم ويعطيه منزلته ومنزلة الرسل جميعا، أن نحترم الرسل جميعا وأن نعرف أقدارهم وأن نعرف مراتبهم. فأعظمهم خمسة: أولو العزم من الرسل، ثم الذين يلونهم وبعدهم، ونعرف قدر الصحابة وقدر التابعين لهم بإحسان من السلف الصالح. هذا معرفة مقادير ومنازل الناس. ومن يخالف ذلك فهو الذي خالف الأمر الشرعي سواء بالغلو أو بالتنقص. وأما المنازل عند الله محفوظة، من رفعه الله لا يمكن أحد أن ينزله أبدا. وعلى العكس من خفضه أو نقص أو أنقص منزلته أي الله عز وجل أو أهانه، فلا ينفعه أن يرفعه أحد من المخلوقين مهما كان، ولو أوتي الملك أو أوتي المال لا ينفعه. فنفرق بين الأمرين. طيب وكما قال الإمام مسلم رحمه الله بعد ذلك: نعم نطق به القرآن من قول الله تعالى فوق كل ذي علم عليم. هذه سنة الله أن مراتب العلماء تتفاوت، مهما أوتي العالم من العلم فهناك قد يكون من يفوقه أو من هو فوقه في العلم. فمسألة أعلم أهل الأرض هذه يعني يصعب أن تعرف، قد تعرف بالوحي كما في حديث الرجل قاتل المئة أو قاتل 99 قتل 99 نفسا، فقال دلوني على أعلم أهل الأرض. ففي البداية دلوه على راهب وكان جاهلا فقتله أكمل به المئة، ثم دلوه على عالم ولعله أن يكون أعلم أهل الأرض في زمن بني إسرائيل هذا، فأفتاه بالفتوى الصحيحة، فأفتاه أن يخرج إلى بلدة كذا وكذا حتى يعبد الله فيها. فلما خرج إلى البلدة وكاد أن يقترب منها أتاه ملك الموت أو ملكة الموت، فاختصمت فيه ملكة الرحمة وملكة العذاب كما هو معلوم في الحديث. فالشاهد أن معرفة أعلم أهل الأرض هذا أمر لا يمكن أن يجزم به أحد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم شهد لنفسه بوحي من ربه أنه أعلمنا بلا شك، فقال أنا أعلمكم بالله وأتقاكم، هذا لا ريب فيه، هذا الإطلاق أعلم هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف، لا يختلف في ذلك. لكن بعد ذلك لا يقال عن فلان بعينه، خاصة يعني في من لا يحسنون التفرقة أصلا بين العالم وغير العالم، أن يقال إن فلانا أعلم أهل الأرض وأنه هو يعني فوق كل العلماء، من الذي يجزم بهذا؟ لا يستطيع. نعم نقول يقال إن فلانا علامة، نعم عنده علم كثير لا بأس، لكن لا يجزم لأحد بعينه هكذا على الإطلاق إنه أعلم أهل الأرض في زمانه، إن هذا أمر يصعب أن يحصره أحد أو أن يحيط به أحد. نعم، فالشاهد أن فوق كل ذي علم عليم، هذه سنة ربانية أن العلماء يتفاوتون في العلم وفي المرتبة، ولكن لكل الفضل ولكل قدر، فعلينا أن ننزل العلماء منازلهم دون غلو ودون تفريط. وصلنا إلى أي موضع؟ وكذلك من الغالب عليه حديثه المنكر. نعم، فقال الإمام مسلم بعد ذلك، نعم، فأما ما كان منه ما كان منها عن قومهم عند أهل الحديث متهمون، يعني نعم عند الأكثر منهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم، يتكلموا عن المتروكين. الآن الإمام مسلم يتكلم عن المتهمين أي بالكذب أي المتروكون، أي يتكلم عن المتروكين الذين ترك العلماء حديثهم لاتهامهم بالكذب، والاتهام بالكذب هنا في حديث الناس ليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هناك من يتهم بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديثه موضوع مكذوب، فنفرق بين المتروك وبين الموضوع المكذوب. المتروك لما اتهم بالكذب في حديث الناس فترك العلماء حديثه اعتبروه متروكا لا يقبل ولا تقبل منه الرواية، ولم يتهم بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي اتهم بالكذب في الحديث هذا حديثه موضوع مكذوب، وهذه مرتبة يعني أدنى من مرتبة الترك. ثم مثل الإمام مسلم بعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني ومعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب، فكما قال النووي رحمه الله تعالى هنا في بيان حال هؤلاء، قال عن عبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني، نعم، قال مسور بكسر الميم، نعم، وعلق وعقب النووي قبل ذلك بعد ذكر هؤلاء، قال هؤلاء الجماعة المذكورون كلهم متهمون متروكون، لا يتشاغل بأحد منهم لشدة ضعفهم وشهرتهم وضع الأحاديث، فقال كلهم يرون الحديث الموضوع المكذوب. فمسور وعبد القدوس الشامي بالنسبة إلى الشام. قال النووي هذا الصواب فيه الشامي. وحكى القاضي عياض أن بعض الشيوخ من رواة مسلم ضبطوا بالسين وهذا خطأ، قالوا هو خطأ. نعم. فعبد القدوس هو ابن حبيب الشامي أبو سعيد روى عن أكرمة وعطاء وغيرهما. قال ابن أبي حاتم قال عمرو بن علي الفلاس أجمع أهل العلم على ترك حديثه، فهذا مجمع على تركه. فهذا عبد القدوس الذي عناه مسلم هنا، ولهم آخر اسمه عبد القدوس ثقة، عبد القدوس ابن الحجاج أبو المغيرة الشامي أيضا الحمصي، هذا ثقة يختلف عن الذي قصده مسلم. فالأول هو عبد القدوس ابن حبيب، والثاني عبد القدوس ابن الحجاج، ففرق بينهما. فالشامي هي نسبة إلى الشام، وكلاهما شامي، لكن الأول متروك أجمع المحدثون على تركه، والثاني ثقة، الأول ابن حبيب والثاني ابن الحجاج. طيب، والثاني هذا ابن الحجاج سمع الأوزعية وغيره، وروى عنه أحمد الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ومحمد بن يحيى الذهلي والدارمي عبد الله بن عبد الرحمن صاحب السنن، فروى عنه أئمة من المصنفين وثقة. هذا الثاني. وهذه ميزة علم الرجال، يميز لنا بين الأسماء وبين الألقاب وبين الكنى وبين المجروح والعدل والثقة والضعيف. علم عظيم هذا. من يتقنه فهو رجل، كما قال محمد بن يحيى الذهلي إن علم الحديث يحبه ذكران الرجال ويبغضه مخنثوهم، لأنه علم صلف يحتاج إلى قوة وإلى يعني صبر وشدة، شدة تحمل حتى يتقنه العالم أو الرجل، فليس علما سهلا. ولذلك إنما لا يعني يرتاح إليه المخنثون، أي من أهل الأهواء، ذلك لا تجد صاحب هوى إلا هو يبغض أهل الحديث وعلم الحديث، كما قال يحيى بن سعيد القطان. لا تجد أحدا من أهل الأهواء إلا هو يبغض أهل الحديث. لا يحب طريقتهم ويسخر منهم ومن طريقتهم، حدثنا وأخبرنا يسخرون من إيه؟ من اصطلاحات علماء الحديث. طيب، وأما محمد بن سعيد المصلوب هو الدمشقي، كنيته أبو عبد الرحمن ويقال أبو عبد الله كما قال النووي، ويقال أبو قيس، في نسبه واسمه اختلاف كثير جدا. نعم، كما قال النووي لا نعلم أحدا اختلف فيه كمثله. وقد حكى الحافظ عبد الغني المقدسي عن بعض أصحاب الحديث، من الحافظ عبد الغني المقدسي؟ صاحب إيه؟ عمدة، صاحب كتاب عمدة الأحكام الصغرى والكبرى. المتوفى في العام 600 من بعد الهجرة، أي في أول القرن السابع، من المقادسة الذين رحلوا أو هاجروا من بيت المقدس إلى منطقة تسمى بالصالحية في دمشق، حيث بنوا هناك مدارس ومساجد من أهمها ومن أقدمها وشرع المدرسة العمرية، وكذلك مسجد المظفري، ويقال الصالحي، وسميت المنطقة بالصالحية نسبة إليهم لأنهم كانوا صالحين، عرفوا عند الناس بالصلاح. فعبد الغني المقدسي منهم، من هؤلاء الأئمة رحم الله الجميع. فعبد الغني المقدسي حكى هنا عن بعض أصحاب الحديث أنه يغلب اسمه على نحو 100، يعني اختلف في اسمه على نحو 100 اسم هذا المصلوب هذا. نعم. هو كما قال أبو حاتم الرازي نترك الحديث قتل وصلب في الزندقة، كان زنديقا يضع الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد بن حنبل قتله أبو جعفر في الزندقة، حديث موضوع. نعم. وأخيرا أو يعني بعد ذلك غياث ابن إبراهيم كما قال النووي وكوفي كنيته أبو عبد الرحمن، قال البخاري في تاريخه تركوه متروك كذلك. طيب. وأما سليمان ابن عمرو وأبو داود النخعي نعم، فكما قال النووي أبي داود كنية سليمان هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. ونعم. نعم. كما نقل أيضا الشيخ الإثيوبي هنا عن أحمد بن حنبل أنه قال كان يضع الحديث. نعم. وقال عباس عن يحيى، من يحيى هنا؟ يحيى بن معين، سمعت أبا داود النخعي يقول سمعت خصيفا وخصافا ومخصفا، قال يحيى كان أكذب الناس، أي سليمان بن عمرو هذا أبو داود النخعي. وقال البخاري متروك. نعم. نعم. رماه قتيبة ابن سعيد وإسحاق، من إسحاق؟ إسحاق بن راهوي، بن راهوي بالكذب. وقال يزيد بن هارون لا يحل لأحد أن يروي عنه. نعم. نعم. وقال الحاكم لست أشك في وضعه للحديث على تقشفه وكثرة عبادته، يعني كان زاهدا ولكنه كان وضاعا، لا تنفعه العبادة والزهد. نعم. وقال ابن المديني كان من الدجالين. وقال ابن راهويه لا أدري في الدنيا أكذب منه. وقال ابن عبد البر وعندهم كذاب يضع الحديث وتركوا حديثه إلى آخر أقوالهم. نعم. نعم. فهؤلاء الذين استشهد بهم الإمام مسلم على ترك العلماء حديثهم يبين لنا أن علماء الحديث لما فتشوا عن الرجال إنما كان قصدهم أن يحفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل فيما ليس منهم، فلما تكلموا في هؤلاء لماذا تكلموا فيهم؟ لأنهم عمدوا إلى أحاديث مكذوبة ونسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفوا فضحوا فضحهم الله عز وجل، ليس يعني كهانة ولا سحرا، ولكن العلماء وضعوا الأصول والقواعد لا أسباب حتى يعرف بها الحديث المكذوب من الحديث الصحيح. لك أسانيد، ولذا قال محمد بن سيرين لولا قال محمد بن سيرين وسوف يأتي لنا أو يمر بنا هذا الأثر إن شاء الله في المقدمة، قال إن هذا العلم دي. نعم. لا غير هذا. نعم. لا هذا انتظر اصبر. قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى كانوا لا يسألون عن الرجال، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. كان هذا مبدأ وضع علم الرجال عند ظهور الفتنة، فتنة الخوارج والشيعة، فتنة مقتل عثمان. فظهر الخوارج أول فرقة تظهر، ما كان يعرف قبل ذلك نزاعات أو فرق، كان الصحابة على منهج واحد، ما كان فيهم لا كذاب ولا وضاع ولا متروك ولا ضعيف، كلهم هدول ينقلون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دون كذب ولا ضعف ولا إيه ولا يعني جرح، ليس هناك مجروح في الصحابة. فلما وقعت الفتنة وظهر الخوارج هؤلاء، فقال السلف الصالح أئمة الحديث: سموا لنا رجالكم حتى نعرف هل هذا على منهج الصحابة أم أنه من هؤلاء من أصحاب الأهواء أو من الكذابين الذين بدأوا يكذبون، لأن الخوارج بدأوا يضعون الأحاديث كذلك كي يقوموا مذهبهم. ثم الشيعة الرافضة زادوا الأمر سوءا بالكذب، فكان الكذب دينا لهم. ثم توالى ظهور الفرق وظهور الوضاعين والكذابين والضعفاء الذين لا يحفظون جيدا، قد يكون أحدهم عدلا مستقيما عابدا لكنه لا يحفظ. فلذلك كان أئمة الحديث أشد حذرا من العباد، كما قال يحيى بن سعيد القطان وغيره من أئمة الحديث أن هؤلاء أن الصالحين أكذب الناس. ولا يعني الصالحين بمعنى ليه، لا يعني أن هؤلاء الذين تفشى فيهم الزهد وحين الورع المتكلف وقد يكونوا عبادا يكذبون أحيانا أو عندهم غفلة، إما أن يكون كذابا يضع الحديث كما هو متفشي في الصوفية، وإما أن يكون مغفلا لا يفرق بين الحديث الصحيح واللي هو الضعيف، ينقل كل ما يصل إليه لا يميز، فهذا عنده غفلة يغلط يكثر الغلط في حديثه. نعم. وصلت إلى قوله وعلامة المنكر. نعم نعم. قرأت هذه الأقوال؟ لا ما قرأت. وقفتها. ماشي فضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم. وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. طيب، يعني هنا يتكلم الإمام مسلم عن درجة أنزل من الموضوع مكذوبة أو ضعيف جدا. هناك المنكر، حديث المنكر أو الغلط، وبين علامة المنكر وأن تعرض رواية هذا الحديث المنكر أو رواية الذي عرف بنكرة الحديث على رواية غيره من الحفاظ من الثقات، ها؟ فتحدث مخالفة، يعني ترى أن الأئمة الثقات نحو الأئمة الأوائل نحو الزهري ومالك والسفيانين ابن عيانة والثوري، ها؟ والحمدين محمد بن زيد محمد بن سلمة ووكيع إلى آخر أئمة الحديث من ثقات المحدثين، إذا عرضت رواية هذا المنكر أو الضعيف على روايته تجد اختلافا، وهم يعرفون أن فلانا هذا قد خالف الثقات روايته منكرة ولم يحفظ. وكما قال النووي هنا هذا الذي ذكره أو هذا الذي ذكر رحمه الله مسلم هو معنى المنكر عند المحدثين، يعني بالمنكر المردود. يطلقون المنكر على انفراد الثقة بحديثه، هذا ليس بمنكر مردود. إذا كان الثقة ضابطا متقنا، يشير النووي في كلام هذا إلى الاصطلاح الذي قال به بعض المتقدمين نحو أحمد. فأحمد كان يعني يرد في كلامه أنه يقول فلان منكر الحديث، ولا يعني أنه ضعيف، قد يكون ثقة لكنه تفرد، فكان يطلق النكارة أحيانا على التفرد. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله المستعان. نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا وإياكم من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. إن الخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم شر الخلق والخليقة. هم كانوا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لكنهم قد يقتلون أيضا المشركين أو غير المسلمين من المعصومين، من معصوم الدماء. فقتل النصارى المستأمنين في بلاد الإسلام هذا استحلال للدماء المعصومة. هؤلاء شر، وإنما يريدون الفتنة ويريدون تمزيق بلاد المسلمين. قاتلهم الله عز وجل وكف الله شرهم، ولكنها أقدار لا مناص منها، ابتلاء من الله عز وجل. الله يبتلي عباده بأمثال هؤلاء، ونملك بالشر والخير فتنة. وكذلك فإن هؤلاء إنما سلطوا علينا بما كسبت أيدينا، فالأمر ليس ظلما والله عز وجل، ليس عبثا. إن الله عز وجل يبتلي عباده بأمثال هؤلاء بما كسبت أيديهم، ويعفو عن كثير سبحانه. لكن الله عز وجل له الحكمة البالغة. فظهور الخوارج كلما قطع قرن منهم ظهر قرن آخر، ابتلاء حكمة من الله، ابتلاء العباد بهؤلاء. ونسأل الله أن يحفظ بلادنا من شر هؤلاء الخوارج، وأن يوفق ولاة أمرنا، أن يوفق رجال الأمن والشرطة والجيش إلى أن يكفوا شر هؤلاء، وأن يكونوا سببا في قطع دابرهم عن البلاد، وأن يتقبل شهداءنا المسلمين في الجيش والشرطة، أن يتقبلهم عنده سبحانه في الشهداء، وأن يرزقهم الشهادة والقبول، وأن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يتجاوز عنا جميعا سبحانه. الله المستعان. ونعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن. طيب نعم. ومن أسباب العصمة من الفتن العلم، فإن الفتن لا ينجو منها أحد إلا بحفظ الله أولا، ومن حفظ الله أن يوفق إلى العلم، إلى العلم الصحيح، العلم النافع الذي بيعرف الحق من الباطل، وبيعرف المتبع من المبتدع، والسني من الخارجي، والسلفي أي متبع السلف من أصحاب الأهواء المتبعين للفرق والأحزاب. وهذا هو علم الجرح والتعديل. فنحن لما ندرس مقدمة الإمام مسلم ندرس مقدمة على علم من أعظم العلوم التي حفظ الله بها الدين، وبها يعصم العبد من الفتن بهذا العلم، ويحفظ الله الدين به. كان الشيخ الألباني عليه رحمه الله كتابه تمام المنة على كتاب السنة تكلم يعني ان الثقة لو اتى بزيادة لم يخالف فيها احد فليس هذا هو الشذوذ. هذا مبحث آخر بارك الله فيك. هذا مبحث آخر قد نتعرض له في فيما يأتي إن شاء الله. لا تسبق الأحداث. لا تستعجل. لا لا. جل شيخ لكن الأمر طبعاً من الكناية وكذا حتى بعض. طيب طيب. فنحن الآن وصلنا إلى أي موضوع؟ في المنكر شيء. نعم كنا نتكلم عن حديث المنكر. فكما قال النووي معنى المنكر عند المحدثين يعني به المنكر المردود. يعني قد يطلقون المنكر على انفراد الثقة بحديث وهذا ليس بمنكر مردود إذا كان الثقة ضابطا متقنا. نعم. فقوله أو لم تكد توافقها معناه لا توافقها إلا في قليل. قال أهل اللغة كاد موضوعة للمقاربة فإن لم يتقدمها نفي كانت لمقاربة الفعل ولم يفعل فقوله تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم إن تقدمها نفي فإن لم يتقدمها نفي كانت لمقاربة الفعل ولم يفعل فقوله تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم إن تقدمها نفي كانت للفعل بعد بطء وإن شئت قلت لمقاربة عدم الفعل كقوله تعالى فذبحوه وما كادوا يفعلون. ثم بدأ يمثل ببعض من ورد حديثه بالنكارة من المحدثين وهذا نرجئه إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الإخوة